ما حكم من صلاة من به سلف البول إماما؟ يحبط له ولا يصلي بالناس ربما يخلق إذا كان إماما وصاحب سلف يحبط له أن يعتذر وإن صلى به صح الصلاة إن شاء الله يتوضأ لكل صلاة طيب. لكن الأحوط أنه يتعافل لأن بعض أهل العلم يرى لا تصح الصلاة إماما يعني نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.